بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله: عطف النسق. قال ابن مالك رحمه الله: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصوص بود وثناء من صدق. ونتطرق في شرح هذا الباب إلى ستة مباحث ذكرها ابن مالك رحمه الله بتفصيل في ألفيته. وهذه المباحث أولها التعريف بعطف النسق، ثم نتحدث عن أنواع عطف النسق، ثم نتطرق إلى معاني أحرف العطف، ورابعا يتحدث ابن مالك عن شروط العطف على الضمير، شروط العطف على الضمير دون سائر الأسماء كما سنرى. والمبحث الخامس وهو شروط العطف على الفعل، يعني عطف الفعل على الفعل، فالظاهر أنه ليس هناك فيه أي إشكال، فسيتطرق أو سنبين ما يشترط في ذلك. والمبحث الأخير الذي يختم به هذا الباب هو ما جاء في حذف أحرف العطف أو المعطوف، هل يجوز حذف حرف العطف، وهل يجوز حذف المعطوف، ولا يتصور حذف المعطوف إلا مع حرف العطف، يعني هل يجوز ذلك. فنبدأ بالأمر الأول وهو التعريف بعطف النسق. سبق بيان معنى العطف في اللغة، وأنه الميل والرجوع إلى الشيء، فبقي علينا أن نعرف بمعنى أو نبين معنى النسق. وهذا هو الذي جرى عليه العلماء، أي يفتحون السين سين النسق، وإلا فالمصدر هو النسق، هذا هو المصدر، تقول نسقت الشيء نسقا، ومعنى النسق هو النظم والترتيب، إذا نظمت الشيء ورتبته تقول نسقته نسقا. ولا يقول أن أحد إن النسق هو النسق، إنما فيه أن يدعي أن هناك لغتين، مثلا تقول نسقته نسقا أو نسقا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن فتح العين لا يجوز إلا إذا كان حرفا حلقيا، يعني في الوسط، مثلا تقول بحر وبحر ونهر ونهر، شعر شعر، ضعن ضعن، أما تأتي إلى حرف غير حلقي ساكن تفتحه هذا لا يكون. فبقي علينا نعرف من أين جاءت فتحة النسق. يتضح لك الأمر إذا علمت أن النسق هو المصدر بمعنى النظم والترتيب، والنسق هو وصف، هو وصف كحسن وبطل، صفة مشبهة. أي عطف النسق أضاف المصدر اللي هو العطف، أضاف العطف إلى الوصف، أضاف العطف هذا إلى الوصف، أي عطف الكلام المنسوق، عطف الكلام المنسوق أو المرتب أو المنظم. أنت الآن إذا عطفت قل جاء زيد وبكر أتيت بترتيب في الكلام ونظم، لأن العرب تصف الثغر، الثغر اللي هو الفم من أجل أسنانه، تصفه تقول ثغر نسق أي منظم ومرتب، يعني الأسنان مرتبة والخرز هذا العقد الذي فيه خرزات، يقول هذا خرز نسق أي مرتب موش بعثر مزين. كذلك الكلام كلام نسق أي بمعنى مرتب ومنظم ليس مبعثرا، وجئت بالكلام على نسق واحد كذلك يمكن أن نقول أن المتكلم جاء في كلامه وفي خبره بنسق واحد، مثلا جاء زيد وعمر وذهب زيد وعمر فهم على نسق واحد في الحكم. إذن يمكن تسمية العطف هذا الباب باب عطف النسق بهذا الاسم لمراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى، اللفظ باين نرتب هذا بعد هذا زيد بعد بكر جاء زيد وبكر كأنه رتبت كلامك بمعنى نظمته، مش الترتيب الذي يفيد الأقدم الأسبقية وغير ذلك، لا بمعنى الترتيب والتنظيم. إذن هذا في اللفظ رتبت كلامك، ويحتمل أيضا المعنى، يمكن تقول سمي بعطف النسق لأنهما على نسق واحد في ماذا في الحكم، هذا على نسق واحد احنا نقول، هذه نقول هؤلاء الناس على هؤلاء الناس وعلى نسق واحد او على نسق واحد. ماشي. سيبويه يسميه باب الشركة قديما، باب الشركة، وهو يقصد الاشتراك في اللفظ، لأنه كما سنرى أن أحرف العطف منها ما لا يفيد الاشتراك في المعنى، إنما كلها تفيد الاشتراك في اللفظ، هذا ما فيش إشكال. فسيبويه يسميه باب الشركة أي الاشتراك في اللفظ أي الحكم الإعرابي، هذا مرفوع فذاك مرفوع، هذا منصوب فذاك منصوب وهكذا. أما تعريف عطف النسق أو النسق في اصطلاح النحويين فكما أشار إليه ابن مالك في نظمه تال بحرف متبع، هذا الكلام سنبينه بالنثر كيف عرفه العلماء نثرا، فقالوا هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحرف مخصوصة هي، والتابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحرف معينة خاصة هي، أو الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولا ولكن، مجموعها تسعة أحرف على مذهب جمهور العلماء، يعني هذا الذي سار عليه أكثر العلماء قديما، أما المعاصرون فما عادوا يذكرون غير هذه الأحرف التسعة. فهم إذن أحد الأحرف التسعة التالية وتسردها، والتابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه تقول أحرف خاصة، أو تقول أحد الأحرف التسعة وهي تذكرها، تدبر رأسك في التعريف، المهم تأتي بالقيود هذه لأهميتها، القيود يمكن نقوله لا بد منها أي في الذكر ليس في التعبير، في التعبير دبر رأسك عبر بما شئت، المهم لا تغفل القيود هذه. لذلك الصواب إذا عرفت أن أحرف العطف تسعة تقول أحرف العطف على مذهب جمهور العلماء، تقول أحرف العطف ولا تقول حروف العطف، لأن وزن الفعول هذا خاص بجمع الكثرة، وأفعل خاص بجمع القلة على مذهب جمهور العلماء كما سيأتي في باب جمع التكسير، إلا على مذهب قالوا جمع القلة لا يستعمل إلا فيما هو دون العشرة، وجمع الكثرة يستعمل عند الجمهور فيما فوق عشرة، لكن بعضهم قال لا يمكن استعماله من ثلاثة إلى ما فوق. هذا سيأتي تفصيله وبيانه في باب جمع التكسير. الإنسان ليخرج من الخلاف هذا ويقول أحرف العطف، لأنك لو قلت حروف العطف يعترض عليك شكون؟ جمهور العلماء يعترضون عليك، قل قل أحرف العطف. فنشرح هذا التعريف ببيان قيوده ومحترزات كل قيد. فأما قولهم التابع فهو جنس يشمل جميع التوابع بما فيها ما ذكرنا بما رأيناه سابقا، بما فيها ما رأيناه سابقا، رأينا إلى حد الآن النعت وعطف البيان والتوكيد، النعت والتوكيد وعطف البيان، نعت وتوكيد والعطف، عطف البيان. فالتابع جنس يشمل جميع التوابع، غير قلنا الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف التسعة خرجت باقي التوابع، يعني القيد الثاني أخرج باقي التوابع في الظاهر. هذا هو الأصل، يعني الإنسان ليأتي بالمعلومات الزائدة إلا في مقام مناسب. إذا درست كتاب للمبتدئين هذا هو، قل خرجت باقي التوابع بمجرد هذا الفصل، هذا القيد، وهو الذي يتوسط بينه وبين متبوع أحد الأحرف التسعة هذه. لماذا؟ لأن النعت لا يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف التسعة، وكذلك التوكيد، وكذلك عطف البيان، وكذلك البدل، بقى غير عطف النسق. فهذا القيد الثاني أخرج كل شيء، ومع ذلك نرى القيد الأخير وهو أحد الأحرف التسعة، وتأتي بها قيد مهما، قيدا مهما، نراه قيدا مهما، وذلك لإخراج، أن يقول قيد أخرج به عطف البيان المسبوق بأي تفسيرية، ونحن حديث عهد بعطف البيان ومجيئه بعد أي التفسيرية، ما ذكرنا، ذكرنا هذا في باب عطف البيان، قلنا كل اسم يقع بعد أي فهو عطف بيان، وليس يعني يمكن نعربه بدل. لماذا؟ أولا من حيث التعريف تاع البدل هو المقصود بالحكم، وأنا أقصد الأول لا أقصد الثاني، لا من حيث الصناعة النحوية في هناك مانع. ما هو المانع؟ احنا شفنا يجب إعراب الأول عطف بيان في حالتين، أو نرجع له الحالة العامة، أن البدل على نية تكرار العامل، إذا لم يمكن الاستغناء عن الأول فيجب إعرابه عطف بيان، تبهنا. والحالة الثانية إذا لم يمكن أن يحل محله، وهنا نلاحظ أن لو قلت هذا أسد، شوف تقول هذا غضنفر، هذا أسد، هذا غضنفر أي أسد، يمكن تعرب بدل، يمكن أن تعربها بدل، خاصة على مذهب من لا يعترف بعطف البيان. سنرى مذهبا ثالثا في هذا الدرس كيف يعربون هذا غضنفر أي أسد، سنرى في مذهب ثالث الإعراب، يعني تتعلم لكين بدل وكين عطف بيان، يمكن تتعلم له إعراب ثالث، يمكن سألاحظ الآن لو قلت لك هذا غضنفر أي أسد، هذا غضنفر أي أسد، أسد تابع لغضنفر، توسط بينه وبين متبوعه حرف، هل هو من أحد الأحرف التسعة؟ الجواب لا، فخرج عطف البيان بأي قيد؟ قولنا أحد الأحرف التسعة المذكورة عندما تذكره يخرج عطف البيان. مع الناس مع الأول كانت الناس كلها تنتظر أنه عطف البيان مازال داخل، لكن غير تشرد الأسماء، أسماء الأحرف تسعة خرج عطف البيان فهو لا يعتبر عطف نسق. مفهوم ولا لا؟ لاحظ كي نعطي المعلومات الزائدة أفضل نخرج من هذا المبحث العام اللي هو قولنا التعريف به، نجعل تنبيهات هكذا، تنبيهات كي نحفظ الأصل يبقى متجردا من أي زيادات. يجيك واحد يقول لك عرف لي عطف النسق، تقول له العطف هو الميل والرجوع إلى الشيء، والنسق أو النسق، النسق مصدر والنسق وصف، والمراد به النظم والترتيب. وفي التعريف الاصطلاحي هو التابع الذي يتوسط بين متبوع أحد الأحرف التسعة اللي هي الواو فاء ثم أو أم حتى بل لا لكن تحبس تب وتبدأ تحترز من باقي التوابع، تقول خرج بكذا كذا انتهى. الآن تنبيهات، التنبيه الأول وهو يتعلق بالألفية، يعني لو لم يتعلق بالألفية ما ذكرناه، وهو يمكن أن نقول إن قول ابن مالك رحمه الله بحرف متبع، لاحظ كلامه، تال بحرف متبع عطف النسق، أي الاسم التالي بحرف متبع هو عطف النسق. مفهوم لنا؟ يمكن أن نجعل قول ابن مالك هذا قيدا أخرج به عطف البيان. كيف؟ فنحمل الباء على معنى السببية، نحمل الباء على معنى السببية، أي أتبع الثاني الأول بسبب هذا الحرف أتبعه. صح، فخرج بهذا عطف البيان المسبوق باش بأي التفسيرية، لأن عطف البيان المسبوق بأي التفسيرية لم يتبع الأول بسبب أي، إذ يمكن الاستغناء عن أي. يقول لك أنا في الكلام تاعي هذا غضنفر أسد، كيف تعرف أسد؟ مثل العصبان. جاء أخوك زيد، مثل العصبان. فهم جاء أخوك أي زيد، أنا هكذا أريد أن أقول لا. جاء أخوك أي زيد، إذن لاحظ إلى عطف البيان على نية أي، فيمكن استغناء عن أي هذه أصلا. هل يمكن أن يقول قائل إن الاسم الثاني هذا غضنفر أي أسد أتبع الأول بسبب أي؟ أي ما جت الدير لم تأتي وليس لها وظيفة الإتباع، ما جت تتبع، وإنما جت تفسر فقط، ما جت تتبع، إذن هو أمر زائد. بخلاف جاء زيد وعمر، من الذي أتبع عمرا على زيد؟ الواو، لو كانت ناحية الواو ما تقدرش، هذا جاء زيد عمرا، تفهمش؟ تفهم معنى آخر، بلي زيد عنده اسمان، هذا جاء زيد عمرا، مفهوم لا لا؟ إذن تلاحظ كلام ابن مالك رحمه الله، يمكن أن نفهم منه هذا أنه أخرج، يعني ضرب عصفورين بحاجة، تال بحرف متبع أي لازم يكون متوسط حرف، فخرج باقي التوابع وبسبب هذا الحرف حصل الإتباع، حصلت التبعية بسبب هذا الحرف، فيخرج عطف البيان بأي. يخرج أمر آخر، يخرج أمر آخر قد يورد عليك، وهو التوكيد المعطوف. التوكيد المعطوف بثم خاصة، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قد يرد عليك إنسان يجي يورد عليك شيء، احنا في الإعراب سهل شفنا في كيش نعربوها، سوف تعلمون، تكمل تعربها بعدين تقول ثم حرف عطف وكلا سوف تعلمون، جملة معطوفة على ما قبلها تفيد التوكيد، يعني ما تفيد لكش شيء، تفيد التوكيد. واحد يقول لك لا أنا أعربها توكيدا، ما نقولش قاع جملة معطوفة، نقول جملة مؤكدة للثانية، مفهوم؟ لاحظ هذه الجملة تبعت الجملة الأولى وتوسط بينها وبين متبوعها أحد الأحرف التسعة، ومع ذلك لا تعرب معطوفة على معطوفة على الأولى. يقول لك نعربها أنا توكيد للأولى، ما نعرفهاش عطف معطوف لي معطوف على الأولى، إن هذا جرى عليه عمل الأولين، كانوا يعربوا الجملة الثانية توكيدا للأولى، نعرفهاش قاع معطوفة. فكيف نخرجها؟ هل الجملة الثانية عطفت على الأولى بسبب ثم؟ أجب، الجملة الثانية عطفت على الأولى بسبب ثم، أكدت الأولى مش عطف، أكدت الأولى بسبب ثم. الجواب لا، دليل لو استغنينا عن ثم جاز، كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، كلا سوف قد جغت عاد. إذن فقول ابن مالك رحمه الله أخرج كل الاحتمالات، أخرج كل الاحتمالات بقول الباء إذا أفادت السببية، أي الاسم الذي يأتي بعد هذه الأحرف تابعا لما قبله بسبب هذا الحرف فهذا هو عطف النسق، تال بحرف متبع عطف النسق. هذا التنبيه الأول كي نخرج كل ما من شأنه أن يدخل في التعريف. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني، تفضل محمد. احنا في الدرس تاع التوكيد قلنا يجوز تعربها ثم عادي حرف عطف والجملة بعدها معطوفة عليها، لكن ما الذي أفاده العطف هذا؟ أفاد التوكيد. ونظيره كما سيأتي معنا عطف المترادفات، عطف المترادف. واحد ما قال توكيد، واحد ما قال توكيد، شفناهم كلهم يعربوا الثاني معطوفا على الأول. مثلا نقول لك لا شك ولا ريب، أعرب لي ريب معطوف على شك، معناه معنى واحد، الشك والريب يعني طبعا يقول معنى واحد في الجملة. والعرب تريد عطف المترادفات، تريد أن تؤكد كلامها بذلك، لا شك ولا ريب. وش حب يقول هذا اللي قالنا لا شك ولا ريب؟ وكان يقول لا شك وش نفهم؟ لاش لا ريب. هل واحد عربها توكيد ريب؟ عمرنا ما سمعنا بلي عالم أعرب ريب توكيد، عرب عطف. إذن العطف هو الذي يغلب، متى أتى حرف العطف هو الذي يغلب، والحكم هو للعطف. مثلا احنا كي واحد يجي يقول لي أعرب لي كلا سوف تعلم ثم كلا سوف نعرب، له جملة معطوفة على ما قبلها نجيب له بعد المعنى البلاغي وأفاد العطف هنا التوكيد. قد يريد عليك إنسان يجي يقول لك لا لا أنا أعربها توكيدا ما ربش قاع عطف، التوكيد هو الذي يغلب. نقول مع ذلك لا يدخل في تعريف تاع ابن مالك رحمه الله، لأن الباء أفادت السببية، أن الثاني تبع الأول بسبب الحرف، وهذا مهم لأنه ما يمكن إسقاط الحرف إذا اعتبرناه بسببه، خلاف لو اعتبرته توكيد ما عليش ناحي ثم، ناحي ثم ما هوش قاع عطف عندنا. يمكن يعربها زائدة، يمكن يعربها زائد، يمكن يقول حرف جاء حرف عطف زائد، يمكن. احنا ما يهمناش اعراب المخالف قدر ما يهمنا احتراز عن رأي المخالف في التعريف، فهم؟ اعرف ماشي كما شئت دبر راسك، صح؟ المهم تعريفك لا يدخل هنا، فهم؟ لا تورد علي شيء في تعريف ابن مال. وهذا معروف في التعريف، يعتني العلماء بأن يدفعوا حتى الآراء المرجوحة، يقول وإنما قلنا هكذا لرد قول من قال كذا وكذا، ومع أنه مذهب مرجوح لديه مع ذلك يحترز بالتعريف. لكن الأصل أن الجملة المؤكدة لجملة ولو توسط بينها وبين حرف عطف تعرب جملة معطوفة، والعطف أفادنا التوكيد، عطف أفاد التوكيد. وسيأتي في باب الحذف، حذف الحرف العطف، قد يأتيك إنسان يجيب لك فكرة يقول لك حتى لو حذفت حرف العطف في باب التوكيد كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون أنا نقدر لك حرف عطف نجيب ونحن نهاجمه. أصحاب المنتصرون لحرف العطف يقول هما يهاجموا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أنا نقدر حرف عطف لأنه يجوز حذف حرف العطف بشروط مفهوم. لكن مع ذلك نحن لا نتوغل في هذا. التنبيه الثاني الذي يهمنا فهو أنهم اختلفوا في ثلاثة أحرف هل هي حروف عطف أو أحرف عطف. ثلاث أحرف اختلفوا فيها. أول هذه الأحرف حتى ثم أم ثم لكن. هذه الثلاث أحرف إذا درست للمتقدمين ترى بعضهم لا يعتبرها حرف عطف. أما حتى فالمخالف عمدة في باب النحو وهم الكوفيون. الكوفيون يعني لهم كلماتهم في هذا العلم فخالفوا قالوا حتى أصلا ليست من حروف من أحرف العطف. فما هي عندهم حتى عندهم حرف استئناف كما هو معروف عنها حرف ابتداء إذن هم هل يجيزون قولنا أو كلامنا جاء القوم حتى أبوك يجيزونه يجوزوها هذه ورأيت القوم حتى أباك ومررت بالقوم حتى أبيك يقول لك عادي هذا جائز مفهوم. البصريون والجمهور العلماء اعتبروا إذن حتى شو حرف عطف. وكان زعم العرب تقول جاء القوم حتى أبوك ورأيت القوم حتى أبوك ومررت بالقوم حتى أبوك نشك في حتى نقول هذه ماشي حرف عطف. كونها دائما كلما تغير العامل تغير ما بعد حتى هذا يدل على أنها حرف عطف. سبحان بأن أغلبنا الكوفيين الكوفيون قالوا لا قالوا ليست حتى حرف عطف وإنما هي حرف ابتداء وما بعد حتى يعرب بإضمار العامل السابق يعرب على إضمار العامل السابق هكذا تدير العنوان دوك نشرح ما بعد حتى إذن يعرب على إضمار العامل السابق. مثلا إذا قلت جاء القوم حتى أبوك يعربون جاء فعل ماض والقوم فاعل يعربونه فاعلا وحتى حرف عندهم حرف ابتداء أو استئناف وأبوك فاعل لفعل محذوف يفسره العامل الذي سبق جاء القوم حتى جاء أبوك ولو أظهروه لجاز لا جاء القوم حتى جاء أبوك ورأيت القوم حتى رأيت أباك ومررت بالقوم حتى مررت بأبيك. إذن الكوفيون ما عندهم حتى إشكال يقول لك أنا أعرب حتى ابتدائية وما بعدها على إضمار العامل السابق وانتهى ماشي. هذا مذهب الكوفي. أم الحرف الثاني الذي اختلفوا فيه أكي هو يقول لك حذف العرب تخفف تخيل واحد يقول جاء قوم حتى جاء أبوك يقول لك تقلت احذفه ما دام كان شيء يدل عليه وهذا وارد. مثلا واحد يجي يقول لك من جاء وش جاوبني تقول لي زيد أعرب زيد فاعل فعل محذوف علاش ما ذكرت الفعل أني عيان خاصة تعبان العرب تخفف زيد يمكن تعربه فاعل فعل محذوف يمكن تعربه مبتدأ والخبر ماذا أي زيد جاء قلنا جائز الوجهان جائز فاعل وشفنا فيه وفي جوابي قلت في جوابي كيف زيد قل دانف هذا في باب الابتداء وفي باب الفاعل شو تعرف من قرأ اعطيني البيت فاعل ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ شفت كل واحد عنده بابه جائز ما فيش مشكلة مفهوم لا هذه أم اختلفوا فيها أيضا منهم من قال هذه ليست حرف عطف هذا في الحقيقة مذهب ذكره بعض العلماء وكان رقم ماشي هو اي لا رقم ماشي هو ماشي ابن عصفور ها ابن ديك واش رايك ماشي ابن عصفور علاش مسكين تحر علاش تظلم السيد اسمك تاكد نفحت لك قلت تعمر الفراغ شني سكت شوية قلت نعمر الفراغ املأ الفراغ معليش املأت الفراغ خطأ ماشي ابن عصفور شكون اللي قبل ابن عصفور ولا النحاس ها النحاس النحاس متقدم النحاس يحكي هذا المذهب كيفاش يحكي كيفاش هكذا راح سافر في الزمن شاف ابن عصفور دقا وربما يحكي القول تاعك يوصل حتى لنفسه ايه علاش لا هذا المتقدمين ابو عبيده ابن عصفور ما عندوش حق يخالف يعني لو خالف نحترمه ونقول ما شاء الله خالف لكن لازم يعتمد على واحد سبقه ولا لا لازم يعتمد على واحد سبقه ابن عصفور لا يحصل في زمرة المتقدمين يعني كالواضعين النحو هذا ابو عبيدة راه او جبل يعني ابو عبيدة يجعل اما ايش حرف عطف لاحظ احنا نقول الكوفيين كوفيين لهم يد في الوضع وضع علم النحو يعني وضع علم النحو ابو عبيدة كذلك من الذين اسهموا في وضع علم النحو هو ايش يعتبر ام كنت تقول اقائم زيد ام عمر شوف هو كيف يعرب بعدين نكتبه أقائم الهمزة همزة استفهام وقائم مبتدأ زيد فاعل سد ما سد الخبر أم احنا عندنا حرف عطف لأنه مسبوقة بهمزة استفهام عمر معطوف عليه هو لا يقول لك أم بمعنى الهمزة بمعنى الهمزة همزة أخرى عنده وعمر مبتدأ خبره محذوف تقدير الكلام عنده أقائم زيد أعمر قائم فهم أعمر قائم هكذا يعرب هو كأنه أنكر باش تكون أم هذه حرف عطف فهم لا إذن فنقول يعتبر أم بمعنى الهمزة والاسم بعدها مبتدأ محذوف الخبر يعتبر أم بمعنى الهمزة والاسم بعدها مبتدأ محذوف الخبر كأنك قلت أقائم زيد أعمر قائم لكن هذا المذهب هاجره العلماء حتى ما عادوا يذكرونها حتى ما عادوا يذكرون أما الحرف الثالث وهو لكن شو لكن لكن بالتخفيف فيونس وما أدراك ما يونس حدثني الثقة لا لا كي يقول لك شيباوي حدثني الثقة فهو يقصد يونس بن حبيب هذا عنده الحق يخالف لا فيونس يعتبر لكن ليست بحرف عطف وإنما هي حرف استدراك فحسب حرف استدراك فحسب احنا صح نعتبره لكن حرف استدراك ولا لا نعتبره حرف استدراك لكن متى نعتبره حرف استدراك إذا سبقت بواو أو دخلت على جملة فهم كما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عرفنا باللي رسول خبر اللي كان المحذوفة هي اسمها ولكن كان رسول هنا علاش قلنا حرف استدراك لما جاء الواو قبل كل شيء حتى وما جاتش الواو دخلت على جملة أما لما مستحيل تكون حرف عطف قلت لكن تعطف المفردات كما سيأتي في شروطها ماشي كيف يعربها يونس حرف استدراك وكان تقول ما جاء زيد لكن عمر كيف يعربها يقول مبتدأ خبره محذوف له نظير ولا لا له نظير ولا لا تفضل تخيل تقول ابن عصفور مش نوع نعمة وبئسة لا له نظير هذا الكلام شوف منه يونس بن حبيب يقول له عربي لي ما جاء زيد جاء زيد لكن ما جاء زيد لكن عمرو احنا نعرب ما جاء زيد فعل وفاعل لكن حرف عطف عمرو معطوف هو لا يقول لك لكن حرف استدراك وعمرو مبتدا خبره محذوف شفناه ولا لا شفناه مثل هذا التركيب وهو في باب ما التي تعمل عمل ليس وبعد ما وليس قبلها ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل ذكرين يعني يجب رفع المعطوف يجب رفع المعطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما يعني كي يقول كان ما زيد قائما جوز ما زيد قائما يجوز يجوز يجوز ما زيد قائما عادي خبر لكن قاعدا خطأ علاش ما يجوز لأن ما تعملش في ما انتقض نفيه احنا اشترطوا في عمل ما لا ينتقض نفيها هنا انتقض النفي صار إثبات وما تعملش في مثبت إذن واجب تقول لكن قائم خير حاجة تخالف حاجة لكن قاعد أو بل قاعد إذا قال كما عرفتها ثم مبتدأ خبره محذوف أنا كذلك أعرب دائما ما عنديش حتى مشكل مبتدأ خبره محذوف هذه ثلاثة أحرف اختلف فيها العلماء هل هي من أحرف العطف أو ليست من أحرف العطف التنبيه الثالث تذكر ما شوفت شحال من تنبيه اثنين وجهنا كلام ابن مالك يخرج عطف البيان والتوكيد المعطوف وذكرنا الأحرف التي اختلف فيها العلماء هل هي من أحرف العطف والتنبيه الثالث أن الكوفيين زادوا حرفا ربما قضاء قضوا قضاء على الحرف الذي حذفوه هو حتى قال احنا نقول لكم بلي تسعة أحرف لكن ماشي حتى نجد حرفا آخر وهو أي أنا ولينا لها أي أي التي نعتبر الاسم بعدها دائما عطف بيان هم يعرفون أي حرف عطف والاسم بعده معطوف عادي هذا غضنفر أي أسد أكتعطف قد يأتي واحد ما متحذلق كما احنا شو احنا عندنا هذه النظرة القاصرة وكيف يعطف شيء على نفسه عادي يعطف الشيء على نفسه إذا تعددت صفاته ولا لا ولا لا يجوز لما يجوز يجوز إذا تعددت الصفات هذا حسام ومهند هذا حسام ومهند قاطع ومنسوب إلى الهند إذا تعددت الصفات فيش مشكل ومنه إلى الملك الهمامي في البيت دائما يذكرونه في عطف المترادفات فألف قول كذب المين سيأتي نشوفوه بعدين مهم ما فيش مشكلة تعطي تقول هذا غضنفر وأسد هذا أسد وغضنفر يعني بمثابة عطف الشيء على نفسه لتعدد صفاته ما فيش مشكلة إذن أي عندهم حرف عطف والجمهور يعتبرها تفسيرية حجة البصريين والجمهور أنه يمكن الاستغناء عنها فلا يمكن أن تكون حرف عطف لأن المعطوف والتابع العطف الناسخ شو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف إذا قالك أي هذه لا يمكن أن تكون حرف عطف صح حرف آخر زاده بعض الكوفيين بعضهم وعليه علماء بغداد قديما علماء بغداد كانوا يعتبرون ليس حرف عطف ممكن تكون حرف عطف شي دائما سمك ليس زيد قائما يعرب عادي في الماضي ناقص لكن إذا وقع بكلامهم رحمك الله ما يجعلهم أن يعربوا ليس حرف عطف يعربونها بذلك نعطيك مثال اعطيني القلم ليس الكتابة اعطيني القلم ليس الكتابة اعطيني فعل وفاعل والنون وقاية والياء مفعول به القلم مفعول به ثاني ليس عندهم هم حرف عطف الكتابة معطوف عليه علاش شو حجتهم قال لك ليس ولا بمعنى واحد خشتم تعتبروا لا حرف عطف اعطيني القلم لا الكتابة ايش في اعطيني الكتاب ليس شنو اعطيني القلم ليس كتابا مفهوم ولا لا؟ اذا قالك ليس ولا بمعنى واحد بمعنى واحد فلماذا لا نجعل ليس تاتي فعلا معروفا وتاتي حرفا تاتي حرفا حرف عطف بدليل شوف كيف يؤيدون الكلام لو كان المعطوف مؤنثا بقي مذكرا بقيت ليس على حالها اعطيني مثلا اعطيني حاجه مؤنث اعطيني اعطيني المقلمه ليست المحفظه لا اعطيني المقلمه ليس المحفظه شو يدل هذا على انه هنا ليس فعلا واستدلوا طبعا بقولي على قول ما هو عبك تقول له اعطيني الدليل بلي ليس تاتي في كلام العرب حرف عطف وراح يقول الكلام واعطيني المقلمه مش ماش قابله لا لا يجيب الكلام وكلامه ليس حجه وبغدادي متاخر جاء بعد عصر الاحتجاج لازم يجيب الكلام الذين سبقوا جابوا قول لبيد رضي الله تعالى عنه اذا اقرضت قرضا فاجزه اذا اقرضت قرضا فاجزه مش ماذا اذا اقرضت قرضا فاجزه يعني اذا اسلفك انسان شيئا اعطاك اياه فاجزي اي فكافئه لان الجزاء هو المكافاه النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بهذا على كل من صنع لكم معروفا فكافئوه فان عجزتم عن ذلك فادعوا له انسان يدعي يدعو له اذا اقرضت قرضا فاجزه انما يجزي لانه ياتي بتعليل انما يجزي الفتى ليس الجمل انما يجزي الفتى ليس الجمل ومقصوده انما يجزي الفتى اي صاحب المروءه لان الفتوه تطلق على المروءه مفهوم الفتوه تطلق على المروءه والمروءه ليس يعني تروح دير فتوه يعني برا تضارب ولا هذا ولا عند اهل الشرق في مصر في مصر ولا فتوة حتى في الشام يقول لك يسموه الزعران الأزعر يقول فلان أزعر والزعران سيبوا دايلك هذيك تعفر السلام على كتافه حاجة محبطة وشوار محبطة لنا حابط من جهة ركن الدين ويضارب مع الغاشي قال لك أنا أزعر فتى كذلك الفتوة إيه لكن لا احنا نشوفه باللي الفتوة شيء آخر يعني معنى المروءة الرجولة تبقى دائما راجل تموت راجل كما قال الحكيم قديما علي متوقف هذه حكمة مهمة هذه حكمة مهمة شو يتقرع صح ومن الفتوة أمور تخفى على الإنسان قالش الفتوة احنا ما الذي نفهم منها والمروءة بمعنى تكون لك مكارم الرجولة يعني تكون راجل صح كان امور قد تخفى عليك يفهمك اياها السلف يعطيك معنى عجيب للفتوة مثلا يجي الحسن البصري مثلا تقول ما معنى الفتوة يقول قبول معاذير الاخوان هذه حاجة عجيبة يعطيها لك هذاك اللي يمشي ما باش قاعد يدخلوا قبول معاذ الاخوان كيف هذا وكيما ما تمنوش نضرب كي قبل العذر تاعهم ما نويش نضرب ولا والله هكذا وقرا في مدارج السالكين وش يقول ابن القيم في الفتوه تعجب يعني منيح واحد يقرا الفتوه هذه مهمه والله ايه والله في مدارج السالكين تقرا عن الفتوة تتعجب تقول سبحان الله اين نحن واين السلف كيش ينظروا للفتوة يعني صح هي الرجولة يقول لك كاين صفات زايدة تكتسبها من يا يعني لا تنافي الرجولة بالعكس تتميمها بصح مهمة يعني يزيد يكمل لك اياها الشرع علاش انا ندير هذا انما يجزي الفتى ليس الجمل. ولماذا قال ليس الجمل؟ فذلك لأنهم يجعلون الجمل ليس كريما. فهم الجمل لا يصف من يكنون عليه، يكنون عن الجمل بانعدام الكرم، أي ليس كريما. شي باخي باخي مش عارف باش شويه شويه شنو حقود. نعم يعني كانهم كان الجمل هكذا. على كل حال هو فيه خير كبير سبحان الله. الجمل باش هل جعلوه ليس كريم؟ بعض العلماء يفسر لك هذا البيت تفسير اخر. شو يقول لك؟ يقول لك كلما الانسان كبر في السن كلما كبر معه امران، كما في الحديث الحرص. لا لا، الحرص والامل. عندنا الحرص، الانسان يزيد يحرص كل ما يكبر في السن، يزيد يحرص على المال. لا لا، ده امر معروف ولا يخفى عليكم، يعني تخرج برات بامثله كثيره. يعني بخلاف الشاب، الشاب تصيبه بالك طائش حتى ينصح بعدم التبذير. لا لا، الشاب هذا هو شأنه، انه يكرم، يحب يكرم، يحب يظهر أنفته رجولته وكرمه حتى يصل ربما إلى درجة الطيش. صح، نهضروا عموماً، نهضروا عموماً وحسب بيئة، حسب البيئة تاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلما كبروا كلما أنفقوا. لكن للأسف يعني كاين شريحة من المجتمع والعياذ بالله لازم تروح، أي لازم يقضى عليها. هؤلاء سبحان الله كلما تقدمت بهم السن كلما ازدادوا حرصاً على الدنيا، تحيرها ويظن بما يخلد، يحب المال ويخبي. هذا هو العجيب، ولا راح يموت ويجي يخبي. فربما كنوا عن الذي تقدمت به السن والهرم الذي يحرص على المال، كنوا عنه بالجمل. مهم، او يقصد ان ما يجزي الفتى ليس الجمل. افهم، اذا لم تجزي، اذا لم تجزي فانت جمل. مفهوم؟ لا لا، فانت جمل. الشاهد اين هو؟ شوف، اذا اقرضت قرضا، اذا ظرف خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه، ما فيش مشكل. أقرضت فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء نائب فاعل هو المفعول الأول. يمكن تجعله ينصب أقرضت زيدا مالا، إيه ما فيش مشكل، مفعول الأول. وقرضا مفعول مطلق، هو المصدر مفعول مطلق، ويمكن أن يكون مفعول به ثاني. لماذا؟ لأن القرض إن أردنا به، انتبه جيدا، لو أردنا به المصدر يكون مفعول مطلق، لكن لو أردنا به المال، لأن هذه المصادر تستعمل يراد من اسم الجنس بمعنى المقروض، كالرهن بمعنى المرهون. مثلا يقول لك أنا أكلت صيدا، تكليت المصدر، مش قصدك؟ أكلت مصيدا، شيئا مصطادا، صيدناه. إذا في المصدر أس نفسك، يعني إذا كان وقع لك في الكلام، إذا أريد به المصدر بقال نفسه المصدر فأنا فعل مطلق، ما فيش مشكل. لكن إذا أردت به اسم المفعول ولا هنا يراد به تعربه مفعولا به. مفهوم؟ إذا هنا بلا شك أن المقصود به إذا أقرضت قرضا أي شيئا مقروضا اسم المفعول، ذاك يعرض مفعول به مفعولا به ثانيا. إيش المقرض؟ ما تخش في مقروض، أشكون مقروض إيش بلي شبه المقروض. صح. فتزيه الفاء رابط الجواب بالشرط، وتزيه فعل ما أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاء المستتر وجمل تقديره أنت والهاء فعل به. صح، وجملة لا محل من إعراب جواب الشرط غير الجازم. إنما كافة ومكفوفة. يجزي في المضارع، الفتى فاعل، لا ليس على مذهب بعض الكوفيين والبغداديين، ليس حرف عطف. الجمل معطوف على الفتى، والمعطوف على المرفوع، مرفوع على المترفع يضم المقدر منع دوره اشتغال المحل بحركة الراوي، يعني منع دوره اللغة ما لا تظهر. على مذهب الجمهور يردون هذا، يقول لك لا، ليس في الماضي ناقص، والجمل اسمها والخبر محذوف، ما فيش مشكلة، لأنه ليس الجمل جازيا أو مجزيا أو جازيا أو أتم الثلاثي جزا يجزيه، ليس الجمل جازيا. مفهوم؟ أو تقول ليس الجازي الجمل إذا ظهر النصب. لا لا, إذا ظهر الحركة عما قبله. مثلا قلت لك أعطني القلم لا الكتابة, كيف تعرب؟ لا, ليس الكتابة, ليس فعل ماضي ناقص, والكتابة خبر ليس واسمها محذوف. أليس المعطى الكتابة؟ فلا يرد ما أوردوه من عدم لحوق تاء التأنيث. أعطيني المقلمة ليس الكتابة, عادي, ليس المعطاة الكتابة, مفهوم؟ إذا ترون العلماء المتأخرين خاصة هاجروا هذا المذهب تاع ليس. والذي مثلا يدرس السيرة نفيل الخزاعي لما هجم أبرهة الحبشي على الكعبة وبدأت الطير تقذفهم بالحجارة, قال بيتا, قال أبيات من الشعر, قال أبيات من الشعر فيها يتكلم عن أبرهة ويقول والأشرم المغلوب ليس الغالب, أين المفر والإله الطالب, والأشرم المغلوب ليس الغالب. ذكرين هذا البيت, ها؟ ترونه في السيرة, أين المفر والإله الطالب, والأشرم المغلوب ليس الغالب. والأشرم هو أبرهة, الأشرم هو أبرهة, هذا ليس اسمه إنما هذا وصف له لأنه كانت به شجة شرم يعني في وجهه, مفهوم؟ لا, أين الشاهد؟ فالأشرم المغلوب ليس الغالب, ليس الغالب, أي ماشي. أين المفر؟ أين اسم استفهام مبني في محل النصب, ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر, مفهوم؟ هل بتعود تعرف؟ أين اسم استفهام مبني على الفتحة في محل النصب, ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم, والمفر مبتدا مؤخر, والإله الواو حرف حال, والإله مبتدا, الطالب خبر, جملة حالية, والأشرم إن تجعل الواو استئنافا أو حالية, أين المفر إلى الطالب, والأشرم مغلوب ليس الغالب. الأشرم مبتدا مغلوب, والأشرم المغلوب خبر, ليس حرف عطف على مذهب هؤلاء, الغالب معطوف على المغلوب ومعطوف على المرفوع مرفوع مثله. الجمهور يعربه لا, يقول لك ليس فعل ماضي ناقص, والغالب اسمه والخبر محذوف, أي ليس الغالب الأشرم, ليس الغالب الأشرم. إذن هذه الزيادة التي زادوها أجبنا عنها, زادوا أي وزادوا ليس, وحذفوا حتى, وبعضهم حذف أم وبعضهم حذف, لكن أجبنا عنها كلها. المبحث الثاني إذن وهو أنواع حروف أو أحرف العطف, أنواع أحرف العطف التي استقر عليها المتأخرون وهي التسعة. أبدا ما يشحف عنش يذكرها الأجرومي, يذكرها الأجرومي لكنه بدليل خاصة المثال الذي أتى به الشارح, يجيب لك إما يقول حرف عطف ما يجيب لك الواو, والواو وش يدير؟ سيأتي معنا في الألفية هنا لإما تنزل منزلة, وإما تنزل منزلة أو, تمام, تنزل منزلة أو, إما شاكرا وإما كفورا, تقدير الكلام إما شاكرا أو كفورا وتحذف عادي. فإما ليست حرف عطف, إما الأولى حرف شرط, حرف تفصيل, ما أقول حرف تفصيل, إما حرف تفصيل, والثانية مستحيل تكون حرف عطف. وكان أوهام على كل حال في ذلك الكتاب. أنواع أحرف العطف, الأصل الذي يمشي عليه العلماء نبدأ بالأصل بعدين ذكروا ما زيد على هذا الأصل. يقولوا أحرف العطف نوعان, يقولوا هذا هو الأصل الذي تسير عليه دائما, تسير عليه دائما. النوع الأول يفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى, والمقصود باللفظ هو الإعراب, والمعنى هو الحكم. إذا كنت تكتب اللفظ بين قوسين الإعراب, كنت تقول المعنى دي بين قوسين الحكم بمعنى له حكم الآخر في المعنى. إذن النوع الأول شو يفيد الاشتراك في اللفظ وفي المعنى، وهي ستة أحرف: الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى. وهذا واضح، سيأتي توضيحه زيادة توضيحه بعدنا. يقول جاء زيد وعمر، عمر اشترك مع زيد في اللفظ اللي هو الإعراب، وفي الحكم اللي هو المجيء. جاء زيد فعمر كذلك، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد حتى أبوك. وسنبين أن حتى أو وأم تفيد الاشتراك في المعنى أيضا، سنبين هذا. إذن هذا النوع الأول يفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى. النوع الثاني يفيد الاشتراك في اللفظ فحسب، أي في الإعراب دون المعنى اللي هو الحكم، وهي الأحرف الثلاثة الباقية: بل لا لكن، أو لا بل لكن، لا بل لكن. أي صح، يقول لك أنا أعطيني الكتاب لا القلم، اشترك في اللفظ، نعم في كلاهما منصوب، لكن أحدهما يعطى والآخر لا يعطى. جاء ما جاء زيد بل عمر اشترك في اللفظ اللي هو الإعراب، صح ما اشترك في المعنى، أثبت للأول المجيء للثاني المجيء، والأول نفيت عنه المجيء. ما جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد لكن عمر كذلك، مفهوم؟ سيأتي قلنا سيأتي. حتى أم وأو، وعلى شو أم؟ أم بل أكثر يريد عليها الإشكال أكثر من أو، هذا على التفصيل على سبيل الإجمال. يعني كي تبدأ تقسم أحرف العطف ما تديش للناس مشاكل، خليهم يقولون هاي أحرف العطف ستة وثلاثة، ستة تفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى، وثلاثة تفيد الاشتراك في اللفظ فقط. في اللفظ منهم من فصل، منهم من فصل فقال بل هي ثلاثة أنواع: نوع يفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى وهي أربعة أحرف. الأربعة الأولى شو هي عندكم؟ أربعة الأولى: الواو والفاء وثم وحتى. وجيب لي أي مثال يصلح عليها. الواو والفاء وثم وحتى، مشي أو مشي أربعة الأولى. قل جاء زيد وعمر، جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، جاء قوم حتى أبوك، كلها تأتي تفيد الاشتراك واللفظ أربعة. النوع الثاني قالك يفيد الاشتراك في اللفظ فحسب، وهي الأحرف الثلاثة التي رأيناها: لا بل لكن. قسم ثالث قالك نوع ثالث وهو يفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى تارة، ويفيد الاشتراك في اللفظ فحسب تارة أخرى. وضابط ذلك، وضابط ذلك، شوف العلماء كيف يتفطنون لتتمة الدرس ما ينساوهش. يقولك وذلك إذا أفادت أم وأو الإضراب، لأن أم وأو قد تفيد الإضراب. ألا لا لا مش جابيه. لما نقولك مثلا على مذهب جمهور العلماء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو فيك الحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة، أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، بل يزيدون، وهكذا عندهم أمثلة. هنا أو أفادت الاشتراك في اللفظ أو في المعنى، في المعنى لا لن تفيد الاشتراك في المعنى، ولا لا أنا أضربت قلت لك هذاك لا مفهوم، لا لا. وأم تفيد الإضراب، إذن إذا أفادت الإضراب فهي لا تفيد الاشتراك في المعنى. هذا التقسيم الثالث الثاني. الآن نعود إلى سؤالك. الآن لما واحد يقول لك أجاء زيد أم عمر، أجب خير واحد منهم قول جاء اللي تحبه زيد، قولي زيد من الذي جاء؟ زيد أحدهما، ما جاوش لزوج. كيف تقولون لقد اشترك في المعنى؟ اشترك في اللفظ فقط، حبوا يدخلوهم بالسيف مع بل ولا ولكن. واحد يقول لك جاء زيد أو عمر، هل اشترك بعد تثبين لك بلي جاء زيد هل اشترك في الحكم؟ الجواب لا. كيف تقولون إن أو تفيد اشتراك في المعنى أي الحكم أيضا؟ الجواب عن هذا لازم نكون دقيقي العبارة. فالصواب نقول الصواب أن حتى أو وأم تفيد الاشتراك في المعنى، ذلك لأن ما بعدهما صالح لأن يقبل الحكم، لأن ما بعدهما صالح لأن يقبل الحكم. نعطيك مثال، قولك أقائم زيد أم عمر، هذا السائل هذا ويعلم أن أحدهما قد قام، يعلم هذا، إلا أنه لم يتعين له القائم، ما تعينلوش. فالآن ما بعد أم مساو لما قبلها، شوف مساو لما قبلها في صلاحية الحكم، هذا في صلاحية القيام مساوي ولا مو مساوي؟ مساوي، حتى عن اسمه همزة التسوية كي تكون سواء علم أنذرت من تنذرهم، فهم. إذا فنقول ذلك لأن ما بعد أم، قل في أمثلة أم نرى أن ما بعد أم، نهدر أصل عام نديرش أمثلة، تكتب المثال بعد يدير القاعدة الثانية، قل ذلك لأن ما بعد أم مساو لما قبلها في صلاحية الحكم، مساو له. وعندما تقول جاء زيد أو عمرا، واحد منهم أنت شاك، فما بعد أو مساو لما قبله في الشك، مفهوم؟ مساو لما قبله في هذا الشك، فاشترك في الشك. ما تقدرش تجزم هل هذا ولا هذا، متى يظهر لك أحد بالجواب؟ الجواب شيء خارجي، جواب شيء خارجي، يعني يمكن ما تجاوبنيش، قعد ساكت ونصيبك عقوب ما تجاوبش، هل جاء زيد أو قام؟ كيف تقوليش نعرف لي أو أفادت الاشتراك لما أفادت تروح تداويه وتصرف عليه حياة مشكلة، مفهوم لا؟ اتفقنا. لذلك الجواب هذا شيء آخر، الجواب سيخدم شيء آخر. هذا احنا يهمنا الكلام نتاعك تم ولا ما تم، القائم زيد أمام يسمى كلام لفظ مفيد مركب خلاص. فما بعد أم وما بعد أو مساوي لما قبله في صلاحية الحكم. لذلك فيقول لك العلماء الصواب أن أم وأو كذلك يفيدان الاشتراك في اللفظ، اشتراك في اللفظ والمعنى معا، إلا إذا أريد بهما الإضراب فذاك شيء آخر ولا يرد علينا على التقسيم الأول. لماذا لا يرد علينا؟ لماذا لا يرد علينا؟ لأنها صارت أولا بمعنى بل، ماشي قلت صح المهم لازم تقول استئنافية. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذي لا جيبوا بها الوقت. شوف منيح ما أنت، شوف منيح، شفت أنت اللي قرأ معنا أم متى تكون تفيد الإضراب؟ جزاك الله. إذا لم تسبق بهمزة سوية ولا همزة استفهام أصلا ما يش حرف عطف عندنا، مفهوم لا؟ أصلا ما يش عندنا حرف عطف. إحنا أخذت من شروط أم أو جاي، من شروط أم باش تكون حرف عطف لازم أن تسبق بهمزة تسوية وهمزة الاستفهام. هي إذا لم تسبق بهمزة تسوية وهمزة الاستفهام أصلا لم تدخل في حرف عطف حتى أخرجها، نقول ما أفادت الاشتراك في المعنى، هذه واحدة، مفهوم لا؟ وأو تفيد الإضراب متى؟ متى؟ أو تفهم خلال استقراء تاعكم متى تفيد الإضراب؟ هيا والله أرسح. أعطينا أمثلة على الإضراب يلا التي ستأتي معنا في معنى يلا. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. الله يجزيك الخير. وري لي العطف أين هو؟ أين هو العطف؟ أين عطفت ماذا على ماذا؟ وين راه؟ أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وش؟ إباحة. كيف هذا إباحة؟ الله يهديه. كيش إباحة؟ نظر معك تقول إباحة. إباحة ما قلت تكون في الأمر. الإباحة والتخيير تكون في الأمر. أو تدرى لا أو. الإباحة والتخيير ضابطها تكون بعد أمر. ما كاش خبر في إباحة وتخيير. بدليل أحكام تكليفية. أحكام تكليفية ما تكون في الأخبار. إلا إذا أردت بها الإنشاء. يجب يكون أمر. قل مثلا تزوج هندا أو أختها ودرس الفقه أو الحاجة. تشوف طلع دائما بلي كاين أمر. شي بليش أنا خبر تقول لي إباحة وخبر. ما كاش أنا. إذن أو هذه لا تأتي لا تأتي للإضراب إلا في صورة محدودة إلا في صورة محدودة وهو عطف وهو تأتي بعدها جملة. شوف مثلا فيك الحجارة أو أشد قسوة. ما قالش أو أشد قسوة. فيك الحجارة أو أشد قسوة أي بل هي أشد قسوة. إذن هنا نشوف جملة مفهوم لا لا. لاحظوا بلي الجملة لم نعطفها على المفرد. مفهوم لم نعطفها على المفرد حتى نقول حمل حمل شو مجيء الكاف بمعنى مثل. أولا في باب الحروف الجر رأيناه أنه قليل ولا يلجأ إليه إلا إذا تعذر. إذا تعذر ما يمكن. احتجت للفاعل احتجته. عطف على الحجارة نعم عطف على الحجارة أشده أشد عطف على الحجارة. معليش حبيبي نسقسيك أنت الآن حتى عطف أشد على الحجارة يعني شغل مجرور على مجرور هكذا قصدك أو أشد قسوة. لا اسم تفضيل نسيت يمنع من الصرف. يمنع من الصرف يعني هو قصده يعني أو أشد قسوة مش مضاف تمييز ما بعده. مقاش أشد قسوة أشد قسوة والاسم المنصوب بعد اسم التفضيل دائما تمييز. لو كان جاء يحتمل على هذه القراءة يحتمل عطفت مفردا على مفرد. كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل. منيح هذا منيح كذا بل عابر سبيل. المهم أين نحن؟ في صورة ضيقة تأتي للإضراب في صورة ضيقة يعني. أو كل حال هذا مذهب جمهور يعرفوا لك فيك الحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة جمهور يقول لك للإضراب وإلا كان تفسير أفضل يعني خاصة المذهب ابن كثير رحمه الله وينسبه إلى البخاري باللي وينسب إلى البخاري أيضا أن هذه الآيات التي نزلت سورة البقرة جاءت لوصف فريقين من المنافقين فريق أسلم ثم ارتد وفريق ما أسلم قط. فريق أسلم ثم ارتد وبقي مظهرا الإسلام وفريق ما أسلم قط عمره ما أسلم مباشرة دخل للنفاق. لذلك ترون دائما مثالين مثلا كمثل الذي استوقد نارا ومثال ثاني أو كصيب من السماء. هذا الذي استوقد نارا هذا شاف النار استمتع لما تمتع عرف الحق عرف النور تمتع به فكفر ولا في الظلمات لا يبصرون. الفريق الثاني لا أصلا ما سمعش أو كصيب من السماء في الظلمات وأراد ورق ما يسمعش معنى فيه خير راح ينزل عليه. فريقين راح ينزل. فأنت الآن بقاوا طبعا اليهود هذا تتقمصوا تقمصوا النفاق هذا جاء لبسوه جيدا فصاروا فارقين. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة فريق من فريق أو أشد قسوة. قالوا أو هنا للتفصيل كما تقول الكلام اسم أو فعل أو حرف. يعني هؤلاء الناس صنفان، قسم قلوبهم كالحجارة وقسم قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. مفهوم لا؟ هكذا تشوف. هذا على قول كان يقول لك هي للشك. الله أكبر، وهل الله يشك؟ لا، الشك باعتبار السامع. إذا رأيتهم شككت، تقول هذه حجارة وأشد قسوة. مهم، يمكن حملها. لذلك بعض العلماء يرفض هذا القول تاع الإضراب في هذه الآية بالذات. والله الشيخ السعدي من هذا الشيخ السعدي رحمه الله يرفض هذا القول. يقول لك منهم من قال الإضراب ويبدأ يرد على اللي قال للإضراب. احنا نأتي بهذا المثال للإضراب للتقريب، ايش معنى الإضراب باش يفهم باللي او كان باللي كان من تأتي للإضراب. والله أعلم مفهوم هذا. المهم نعود إلى درسنا، أنواع أحرف العطف. أنواع أحرف العطف إما اثنان على سبيل نوعان على سبيل الإجمال وهو الأصل، نوع يقتضي اشتراك في اللفظ والمعنى ونوع يقتضي اشتراك في اللفظ فحسب. منهم من زاد قالك لا نفصل، قسم يجي كاين قسم يقتضي الاشتراك في اللفظ والمعنى تارة وهي أولا بدليل ما ذكرناه قابل للحكم يصلح للحكم، وأحيانا لا، لا تقتضي الاشتراك في اللفظ فحسب ذلك إذا أفادت أم وأو الإضراب. أم وأو الإضراب مفهوم صح. يعني حتى على هذا التقسيم الثالث راهو يصرح باللي أم وأو تفيد الاشتراك في اللفظ والمعنى تارة. خلاص إذا اللي يقول باللي ما تشتركش خاطش ما زال ما تبتش الحكم وقولك بالجواب تعرفه، والأصل هو أنه انتهى الكلام وش سنة. أما المبحث الثالث ندرنا والو ندرنا والش تعالوا شنو فهمنا من سمع الباطل معاني أحرف العطف. معاني أحرف العطف فبدأ رحمه الله تعالى ابن مالك بقوله فعطف بواو سابقا ولاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. معنى كلامي هذا أن نقول إن الواو لمطلق الجمع تفيد الجمع مطلق الجمع هذا. هذا وش حب يقول أما اعطف السابق على اللاحق أو تعطف اللاحق على السابق أو تعطف المتصاحبين ما فيش مشكلة تفيد مطلق الجمع. فنقول هذا هو مذهب جمهور العلماء، وادعى السيرافي رحمه الله والسهيلي رحمه الله ادعيا الإجماع على ذلك، ادعيا الإجماع على ذلك، وهذه مجازفة شوي. لا قل إجماع، أجمع العلماء على أن الواو تفيد الجمع المطلق أو مطلق الجمع مشكلة، بل هناك خلاف. ومن أبرز المخالفين لهذا إمام مدرسة الكوفة وهو الكسائي رحمه الله، قطرب تلميذ سيبويه ثعلب كذلك خالف في هذا. يعني الناس مشي يعني قال سهلين ولا. وابن دورستويه رحمهم الله جميعا، وينسب أيضا إلى الفراء وبعض الكوفيين، يعني بعض الكوفيين تبعوا الكسائي، إذا ينسب إلى الفراء أيضا وبعض الكوفيين. أنا نظن باللي هؤلاء وش قالوا، قالوا هي تفيد الترتيب، قالوا تفيد الترتيب. لكن قول جمهور العلماء على خلاف هذا، جمهور أهل العلم قالوا إنها تفيد مطلق الجمع بمعنى تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق والمتصاحبين كما قال ابن مالك. فمن أمثلة عطف السابق على أو عطف اللاحق على السابق، لأنه هذا هو الأصل، لا تعطف اللاحق على السابق، يعني إنسان عادة يذكر السابق ماشي. قوله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة عادي. وقد أرسلنا نوحا وإبراهيم هنبدأ بنوح ثم ثنى بإبراهيم عادي. عطف السابق على اللاحق الآن عكس. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. حتى في سورة الأنبياء سورة النساء إنا أوحينا إليك كما لا لا كما كما أوحينا إلى نوح ونبينا بعدين لا هذه إيه. منك ومن النبيين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح. منك ومن نوح ما قالش من نوح ومنك مفهوم. والصواب من أقوال أهل العلم خلق الله السماوات والأرض أن الأرض مخلوقة قبل السماوات. هذا هو الصواب من كلام أهل العلم أن الأرض خلقت قبل السماوات. فالذي يعتقد هذا قلوا هاي خلق الله السماوات والأرض قدم السماوات على الأرض فدل على أن وجود عطف السابق على اللاحق. عطف المتصاحبين فأنجيناه وأصحاب السفينة. فأنجيناه وأصحاب السفينة أي معا هنا متصاحبين في الحكم. ثم يقال لمعالجة قول الكوفيين أو بعض الكوفيين كساء الجماعة قلوا نعم الترتيب يغلب في الواو. شو إنسان ما ينساش يغلب في الواو يعني المتحدث له غرض في التقديم. فلو قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم لكان لسبب لحكمة ولا لا لسبب وحكمة. ولا يمكنكم أن تنكروا هذا. لماذا ما منكم من أحد إلا ويسأل هذا السؤال لماذا قدم الله هذا على هذا وكما كانش هو الغالب في الترتيب في الواو هو الترتيب علاش نسأله قل عادي المطلق الجمع. فلما كان الغالب في المتحدث خاصة الحاكم إذا كان الغالب في المتحدث أنه لحكمة سواء طيبة ولا غير طيبة وما يهمناش أنه يقدم يراعي في العطف بالواو والترتيب كاش حكمة. من أمثلة ذلك مثلا من أمثلة ذلك تتراعي شيء هذا هو الأصل جيد. شوف بتقوله عاوتش إن الصفا والمروة نبدأ بما بدأ الله به جيد. إن الصفا والمروة إشارة أنه تبدأ بالصف ترتيب تاع الآية تاع الوضوء. الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لو كان لا ترتيب ماهوش مقصود لماذا يجعل ممسوحا بين مغسولات علاش يجعل ممسوحا بين مغسولات إخلاص يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم انت صح. لما اجعل ممسوحا بين مغسولات لحكمة وأن الترتيب مراد في هذا الآن مراد في الوضوء أن الترتيب مطلوب إما أقل شيء استحبابا. تقول ليش ماهوش يعني اللي ما يقولش فرض على الأقل قول إنه مستحب مش الترتيب مقصود. حتى أنت مثلا لو تكلمت قلت والله أنا أكرم زيدا وبكرا ربما يزعف بكر علاش أخرته في الذكر ولا لا علاش زعف تقول مطلق الجمع يضربك تو السيارة في تاعك تضرب أنت والسيرافي يقول لك تاو السيرافي والسهيلي بدي تقدمني يقول لك أنا في الكلام. حتى مرة واحد الذل يقع على بعض الناس قد أفضوا إلى ما قدموا بريصانهم هو يتكلم والأخر يترجم. هذا فلسطيني هو يتكلم كان معاه بلير وأصله بليغة يعني للضرورة قالوا بلير. هذا كان قدامه منا والمترجم منهم بدأ أي اثنين يتكلم على فلسطين وإن ويتكلم بالعربية وإن النصارى والمسلمين أخذ المترجم بدأ بالمسلمين the Muslims and the Christians وقف دلوا هاك لا نصارى والمسلمين يا لطيف الله العظيم قالوا لا النصارى نصارى المسلمين يترعد هذا وش هذا كل شيء يترعد. قال قلنا يعني اللي ثم ما لازمش هذا الدرس يوصل لفلسطين. يعني فلسطين إيه كانت توصل فلسطين تكتشف دخل عليه بالحجر أنا غض من ذلك سيبون يدفون تحت الحجر. ما ليش نسحق الحجر بني بيك فوق. لاحظت هذا شو قصده هذا راعى الترتيب ولا لا يحب السيارة فيها راعى الترتيب قالوا لا قدم ناس تزعفك ما تقدم شو حتى جيد أي واحد يتكلم بهذه أي إنسان يقولك أطع الرسول والله مش تقول له ما ينبغي مش تقول أطع الله والرسول كانك الترتيب هذا مقصود أحيانا بل يغلب 90% يغلب وهذا يفيدك هذه القاعدة تفيدك في أحكام فقهية تفيدك في أحكام فقهية مثل الترتيب المقصود في تأديب الزوجة هذا ترتيب جرى عليه العلماء كلهم سبحان الله قاعد يقول لك من جبتوها الواو لا تفيد الترتيب ولا يتخافون نشوزهن فعظوهن جيد واهجروهن واضربوهن قاعد قال لك تبدأ بالموعدة فإن عجزت عن الموعدة تبدأ بالهجر في المرجع ثم بالضرب مع الأخير ضرب غير مبرح من جبتوا الترتيب قال كان الترتيب مقصود وهو بمثابة حلقت شعري وغسلته هل يمكن واحد يقول لك هنا غسلت شعري وحلقته يمكن أهدر الحق غسلت شعري وحلقته كيف جد حلقته المثال بعد يصبح في الأفعال التي تحتاج الترتيب ولا لا واحد باللي بنيت البيت وهدمته شي هدمت البيت وبنيت يمكن فهو يقصد هذا العكس ويقصد هذا العكس أحيانا يكون الترتيب مقصود بالواو إذا الكوفيون لما قالوا إنها تفيد الترتيب والكسائي وقطرب لاحظوا الغالب جعلوا هو الأصل وربما قالوا إنها لا تخرج عن الترتيب بدليل ربما هذا هو قولهم ربما ولا لا يمكن يكون قول ثالث أنها للترتيب إلا بدليل تخرج عن الترتيب يمكن يكون قول ثالث لا أدري إن قالوا به ماشي الوقت ما نختم بالواو لازم نكمله مع الواو هذه هذا هو معنى الواو الأصلي معنى الواو الأصلي علاش فيه معنى فرعين قلوا نعم تختص الواو دون سائر أحرف العطف بمعان تختص الواو دون شو سائر أحرف العطف بمعان المعنى الأول ما يقتضي الاشتراك مستحيل تعطف بغير الواو مستحيل تعطف بغير الواو تقول اختصم زيد وعمر واشترك زيد وعمر وتقاتل زيد وعمر خاطش كي يشتركوا وصاروا مشاكل ولا يتقاتلوا هل يمكن تقول اشترك زيد فعمر لا يمكن او اختصم زيد فبكر لا يمكن ومن هنا خطأ الاصمعي الرواة الذين رأوا بيت امرئ القيس قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط لي وبين الدخول فحوملي قال ابدا هذه سيأتي في البينية ترون يعني وقوف العلماء سيأتي في الذكر عن البينية يعني شوفوا تختص الواو بشيء لا يجوز استعمال غيرها فباب المشاركة ما تستعملش غير الواو الباب الثاني باب البينية باب ما يقتضي البينية يقفون يقول لك خلاص ما دام علمتني وعلمنا أن الواو تختص بالبينية فلا يجوز الإتيان بشيء آخر وخطأوا كما قلنا بين الدخول فحومالي شو هذه بين الدخول فحومالي قالوا بين الدخول وحومالي لكن أكثر صحيح روية وحومالي لا ما يكذبش روية وحومالي بين الدخول وحومالي لكن أكثر الرواة جماعة اللي رواوا هم ثقات مفضل الضبي وغيرهم رواوا هذا البيت بين الدخول فحومالي فأجابوا قالوا المقصود إذن من قوله بسقط اللواء بين الدخول فحومالي أي بين أماكن الدخول فأماكن حومل، يعني نقف هنا بين أماكن خش الدخول منطقة نقف في أماكنها بين أماكنها فبعد ذلك نقف بين أماكن حومل. إذن هنا هو يريد بين أماكن الدخول فبين أماكن حومل، فهو بمثابة اختصم الزيدون فالبكرون جائز. ها اشتكي قلت جائز اختصم الزيدون فالبكرون جائز، اختصم الزيدون فالبكر خطأ، اختصم الزيدون فالبكرون جائز. لماذا؟ وقع الخصام قبل بين الزيدين ثم وقع الخصام بين البكر، كذلك بين الدخول فحومل، بين أماكن الدخول فأماكن حومل. إذن عندها معاني خاصة، أولا مشاركة، ثانيا البينية، ثالثا وما رأيناه في باب المفعول معه عطف عامل حذف معموله. عطف عامل كيف سميناه في باب المفعول معه في قولنا مثلا وعلفتها تبنا وماء باردا، حذف عامل وبقي معموله، هكذا قلنا. ايش قلنا؟ حذف عامل وبقي معموله. ايش درنا العنوان؟ لا لا، عند حذف العامل وبقاء معموله، ايش عطف عامل؟ عند حذف العامل وبقاء معموله ناتي بالواو. اعطيك مثال، علفتها تبنا وماء باردا، كان اعرابان، اعراب الجمهور، اعراب جملة على جملة. جزاك الله وخير، اعطيني كلام بالمالك. اخر بيت في مفعول معه والنصب ان لم يجوز العطف يجب، او اعتقد اضمار عامل تصب، اعتقد اضمار عامل، كان عامل حذف لكن بقي معموله، صح. الان علفت تبنا وماء باردا، كيف نعرف ماء؟ مفعول به لفعل محذوف اي واسقيتها ماء باردا. ومنهم من جعل اعراب ثاني تاع التضمين، يعني علفتها اطعمتها واعطيتها وناولتها تبنا وماء باردا. زججنا الحواجب والعيون لضمن، زججنا بمعنى زينا الحواجب والعيون، فيش مشكل معطوف كان عطف، لكن زججنا الحواجب والعيون كحلنا العيون. هل يمكن نقول زججنا الحواجب فالعيون إذا اعتقدنا إضمار عامل؟ لا يمكن، ما يمكن. علفت تبنا فماء باردا، ما يمكن، مفهوم لا؟ إذن لابد خاص هذا بالواو، تختص الواو بعطف عامل حذف وبقي معموله، ماشي. رابعا عطف المترادفات، عطف المترادفات على اعتبار أنه ليس هناك مترادفات من جميع الوجوه كما لا يخفى كاش، بالصح المهم عطف المترادفات نسموه مترادفات بالسيف علينا، بدليل أنكم تعتقدون كلكم، تعتقدون كلكم، ايش رأيكم على على صحيح، تعتقدون أنتم كلكم، الكتب النفس والعين، خلاص انتم طحتوا في الغلطة، ستعتقدون جميعا باللي هذي واش يجوز؟ يجوز؟ علاش ماشي طحت لي الراء تاع بلير دوك وليت لي بلي باللي خاطش مع الاول بليغه بلير ما قدرناش نقولوا الراء قلنا بليغه بعدا تبدلت طاحت نحيها انا صح باللي هذا شوف كلكم تقولوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثلا البر والتقوى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الإيمان والإسلام افترق، طلعت بلي كاين مترادفات من وجوه تجتمع هنا. إذن هذا المترادف أحيانا تعطفها أنت بلا شك ولا ريب، قولوها ولا لا؟ هل يمكن تقول بلا شك فلا ريب؟ شحال بريحة بلا شك ثم لا ريب. ايش نهاية الهضرة؟ فهم. اذا لا يمكن العطف بغير الواو. ومنه وألف قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين. ايش قلت مينا؟ عجيب سبحان الله. وراهي لوش قاعد لك تاكل مينا بك طراحت طمينا. فألف قولها كذبا ومينا. هل أعطف يمكن تقول فألف قولها كذبا فمينا؟ لا يمكن. إذا شوف أعيده باش من سوحت كيم زاف خصائص، لكن أهم شيء يفيدنا عطف ما يقتضي المشاركة، عطف ما يقتضي البينية، عطف المترادفات، عطف عامل حذف معموله جيد وبقي حذف عامل وبقي معموله، عطف مترادفات، عطف هذا مهم أيضا، عطف العقد على النيف. عندنا الأعداد عقود ونيوف. العقود معروفة من 20 إلى 90، والنيوف ما بين العقود 21 22، هذه ما بين العقود نسموها نيوف. فهم الجزائر عندهم حاجة أخرى، عطف العقد على النيف 21 شحالناها 21 ثم 20، لا يمكن 21. كذلك سادسا العطف قبل إما، العطف قبل إما ما يمكن الإتيان بغير الواو. إن هديناه، ما بش حال عندكم شحال سادس، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما تقولش إيه طبعا إيه. إيه لا تصور دخول الواو إلا على الثاني، يعني إحنا دي تدخل إما شاكرا وإما كفورا، إما العذاب وإما الساعة. ما يمكن تأتي بالفاء وثم ولا حتى شنيع، ما يمكن تأتي بها صح. كذلك عطف ما حقه أن يثنى أو يجمع، عطف ما حقه أن يثنى أو يجمع. إحنا لما نقوله المثنى أغنى عن إعادة العاطف ولا لا؟ المثنى أغنى عن إعادة الجمع، أغنى عن إعادة العاطف. أي عاطف؟ الواو. حيث لو فصلت لا تأتي إلا بالواو، هذا محمد ومحمد ومحمد، مش هذا محمد فمحمد فمحمد، لا يعقل. آخر مازلنا زوج، عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص أو الخاص على العام يجوز، عطف العام على الخاص أو الخاص على العام. مثلا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، عطفنا الخاص على العام باش بالواو، لا يجوز العطف بالفاء. مفهوم هذا؟ أخيرا العطف قبل لا الزائدة لتوكيد النفي، العطف قبل لا الزائدة لتوكيد النفي. معنى أعرف هذه، ما جاء زيد ولا عمر، ما قرأت فقها ولا نحوا، هذه لا الزائدة الثانية والواو حرف عطف. هل يمكن تأتي بحرف عطف آخر؟ لا. لأن هذه مواطن، مواطن تختص الواو بها. فكانت الواو هي أم الباب، الواو هي أم الباب تاع أحرف العطف. يعني ما تسمع حرف عطف أول شيء يرد على ذهنك هو الواو. نأتي إن شاء الله تعالى لقاء القابل. لا تفضل. جيد جيد، هذه شفناها. فنأتي غير واحد إذا اختلف عاطفا فرقه، قلنا عاطفا شو قصده؟ بالواو. جيد، هذه زيدوها باش نربط الدروس بعضها مع بعض. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.